وأخيرا هذا جدول مختصر معتصر ذكره بعض أهل العلم في طلب العلم ودراسته، يقولون في التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة، فكشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، هذا في توحيد الألوهية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى توحيد الربوبية فيقرأ الواسطية فالحموية فالتدمرية، هذا في توحيد الألوهية. والواسطية يعني من أجمل ما رأيت من شروح الواسطية شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، شرح مختصر جميل واضح ومرتب. في النحو يبدأ بالأجرومية أو ملحة الإعراب فقطر الندى، ثم بعد ذلك الألفية بشرح ابن عقيل. الحديث يبدأ بالأربعين النووية يحفظها، ثم بعد ذلك يضيف عليها ما ضافه ابن رجب، ثم ينتقل إلى العمدة أو إلى بلوغ المرام، وكذلك يحفظ إذا يسر الله تبارك وتعالى له من الصحيحين أو الكتب الستة ما ييسر الله جل وعلا. في المصطلح يبدأ بالنخبة أو الموقظة أو تيسير مصطلح الحديث، ثم الباعث الحديث فالألفية فشرحها تذيب الراوي. في الفقه يبدأ بالعمدة أو دليل الطالب أو الأخصار المختصرات أو الزاد، ثم ينتقل إلى المقنع أو الكافي، ثم ينتقل إلى المغني. في الأصول يبدأ بكتاب الورقات، ثم بعد ذلك ينتقل روضة الناظر، وإن شاء دخل بعد ذلك بإعلان الموقعين أو غيره. في الفرائض يأخذ الرحبية أو البرهانية. في التفسير يبدأ بتفسير ابن سعدي، ثم ينتقل البغوي ابن كثير أو ابن جرير والقرطبي. في السيرة يقرأ في الرحيق المختوم، ثم ينتقل إلى زاد المعاد. في لسان العرب يحرص على قراءة المعلقات. وعلى كل حال يهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإن فيها نفعا عظيما.